أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق في هذه الدنيا ولم يخلقهم سدًا ولا عبثًا، إنما خلقهم لحكمة وغاية قررها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، وهي تحقيق العقولية الخالصة لله رب العالمين. فقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكنه سبحانه وتعالى أخبرنا أيضاً في كتابه أنه خلقنا وسخر لنا كل ما في هذه الدنيا، وأمرنا أن نسير فيها وأن نسعى في مناكبها وأن نطلب رزقه وفضله سبحانه وتعالى. قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وهو سبحانه وتعالى في كل ذلك متفضل ومنعم ومحسن علينا، أحسن علينا في خلقنا، أحسن علينا في رزقنا، أحسن علينا في معيشتنا، أحسن إلينا في كل أمر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم أمرنا سبحانه وتعالى أن نوازن في هذه الحياة، توازن في حياتك ما بين سعيك في عبادة الله وطلبك للآخرة وابتغاء المثوبة والسعي في طلب الجنة، وما بين الاستمتاع بزينة الدنيا الحلال. أنت توازن بين هذا وذاك. لذلك قال: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. على قدر ما أنعم الله عليك ويسر لك ابتغ الدار الآخرة. قال: ولا تنس نصيبك من الدنيا. ثم: وأحسن كما أحسن الله إليك. لا تنسى أبدا أنك تتلعب وتتقلب في كل لحظة في إحسان الله إليك. فينبغي عليك أيضا أن تحسن كما أحسن الله إليك، لأن الله سبحانه يأمر بالعدل والإحسان، يأمرك أن تعطي لكل ذي حق حقه، هذا هو العدل. ثم يأمرك فوق ذلك بالإحسان، أن تكون أنت صاحب فضل، صاحب زيادة، صاحب إحسان وإتقان في كل عمل تعمله في هذه الدنيا. لأنك حين تحسن، حين تتقن، حين تكون من المحسنين، أنت لا تتفضل على الله ولا تقدم شيئا لله. الله سبحانه وتعالى غني عنك وعن إحسانك. أنت حين تحسن وحين تفعل خيرا وحين تكون من المحسنين، فأنت تحسن لنفسك وتقدم لنفسك في دنياك قبل آخرتك. قال سبحانه: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. من قدم شيئا وجده، ومن أحسن في دنياه وجد جزاء هذا الإحسان في الدنيا قبل الآخرة، لأنه سبحانه لا يضيع عنده شيء، لا يضيع عنده شيء، وخاصة لا يضيع الثاني. قال سبحانه: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وفي آية أخرى: إنا لا نضيع أجر المحسنين. إنا لا نضيع أجر المحسنين. لذلك إذا تأمل الإنسان في كتاب الله سبحانه وتعالى يجد كثيرا من آيات القرآن التي يأمرنا فيها ربنا سبحانه وتعالى بالإحسان، يأمرنا فيها ربنا سبحانه وتعالى أن نكون من المحسنين، يأمرنا ويرغبنا فيها ربنا سبحانه أن نحسن في هذه الدنيا، أن نكون من المحسنين في هذه الدنيا. أخبرنا سبحانه أن جزاء الإحسان أن تكون قريبا من رحمة الله. قال سبحانه: إن رحمة الله قريب من المحسنين. تشملك دائما رحمة الله، تكون دائما قريبا من رحمة الله. حين تحتاج، حين تنزل بك المصائب، حين تكون مضطرا ومهموما ومفتقرا لمن يخلصك من هذه الكروب، فإن رحمة الله قريب من المحسنين. أخبرنا ربنا في كتابه أن أولئك المحسنين الذين يحسنون في الدنيا يكون الله عز وجل معهم، يرعاهم وينصرهم ويؤيدهم، تكون معهم معية الرحمن سبحانه. لذلك قال في كتابه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يكون الله عز وجل معهم مؤيدا لهم، ناصرا لهم، معينا لهم في دنياهم. أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه أنه يغفر للمحسنين ويزيدهم أجرا ولهم أجر عظيم، كما قال سبحانه: هذا في الدنيا، أما في الآخرة. أخبرنا سبحانه وتعالى في كتابه أن جزاء الإحسان في الدنيا هو الجنة في الآخرة وزيادة. جزاء الإحسان في الدنيا أن تكون محسنا في الدنيا، أن تكون من أهل الإحسان في الدنيا، جزاء ذلك في الآخرة هو الجنة وزيادة. قال سبحانه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال المفسرون: الحسنى كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحسنى هي الجنة، أما الزيادة فهي النظر إلى وجه ربنا سبحانه وتعالى في الجنة. أسأل الله أن يبلغنا وإياكم لذة النظر إلى وجهه الكريم، لأنه ما أوتي أهل الجنة في الجنة نعيما، ولا لذة ولا متعة ولا كرما ولا فضلا أعظم من أن يمنحوا لذة النظر إلى وجهه الكريم. هكذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه حين يدخل أهل الجنة الجنة وينالون من فضل الله وينالون الحسنى لأنهم أحسنوا في الدنيا، ينادي عليهم ربنا سبحانه وتعالى يسألهم: هل رضيتم؟ هل تمتعتم؟ هل أخذتم أجوركم؟ للذين أحسنوا الحسنى، فيقولون: نعم يا رب. فيزيدهم عطاء وفضلا ومنة، فيرفع الحجاب عن وجهه الكريم، فما أوتي أهل الجنة عطاء أعظم من النظر إلى وجه ربنا الكريم سبحانه وتعالى. هذا جزاء المحسنين في الدنيا وفي الآخرة. والآيات والأحاديث في فضل الإحسان كثيرة، لكن السؤال الأهم الذي نحتاج أن نخرج به من هذه الدقائق: كيف أكون محسنا؟ كيف يكون من المحسنين؟ ما هي صور الإحسان؟ ما هي أعمال الإحسان التي أمرنا بها حتى أكون من المحسنين، حتى أكون من الذين أحسنوا؟ أمرنا بالإحسان في كل شيء، في كل شيء أمرت أن تكون من المحسنين. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. في كل أمر من أمور حياتك تستطيع أن تكون من المحسنين. وأعظم ما ينبغي أن تكون محسنا فيه في حياتك هو الإحسان إلى الوالدين. هذا أعظم الإحسان في الدنيا، هذا أعظم الإحسان للناس، أن تكون محسنا لوالديك، أن تعامل والديك بالإحسان، لأن هذا أمر الله الذي ربطه بعبادته سبحانه وأوصى به مع عبادته. قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هذا أمر في القرآن مربوط بعبادة الله، وشكر في القرآن مربوط بشكر الله، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه: ثلاث آيات في القرآن مقرونات بثلاث. في ثلاث آيات في القرآن جاء فيها حاجتين مربوطين ببعض، لا تقبل واحدة بغير صاحبتها، لازم الاثنين مع بعض. الأولى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه. الثانية: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن أقام الصلاة ولم يؤتي الزكاة لم يقبل منه. الثالثة: أن اشكر لي ولوالدي، فمن شكر الله ولم يشكر الوالدين لم يقبل منه. هذا أعظم ما أمرنا به من الإحسان في الدنيا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. كيف يكون الإحسان؟ إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أوف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذه عبادة وأمر لا يسقط أبدا، لا يسقط أبدا، مهما فعل ومهما قدم لا يسقط أبدا واجب الإحسان إليهما. ليس هناك أي مبرر في الشريعة لإساءة معاملة الوالدين. وإن جاهداك على أن تشرك به، مشركين ويدعونك إلى الشرك ويجاهدانك على الشرك، وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم، نعم لا تسمع الكلام فلا تطعهما، ما تسمعش كلامه، لكن مع أنك لا تسمع الكلام وصاحبهما في الدنيا معروف، ما تسمعش الكلام لكن برضه يجب عليك الإحسان إليهما. هذا أول واجب في الإحسان، الإحسان إلى الوالدين حتى بعد وفاتهما. لما سأل الصحابي سيدنا رسول الله عن والديه توفي، فهل بقي من برهما شيء بعد وفاتهما؟ قال: نعم، لا يسقط البر والإحسان حتى بعد وفاتهما. قال: نعم، بالصلاة عليهما، كثرة الدعاء بالصلاة عليهما والاستغفار لهما، والاستغفار لهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، صلة أعمامك وأخوالك، أقاربك من جهة أبيك وأمك وإكرام صديقهما، أولئك الذين كانوا يحبونهم تحسن إليهم إحسان الوالدين. هذا واجب الإحسان للوالدين. ثم يأتي بعد ذلك واجب الإحسان للرحم، للأقارب، لأولئك الذين تربطك بهم صلة الدم. هذه الصلة، صلة الدم لا تقطع، لا تقطع. هل تستطيع أن تلغي هذه القرابة مهما حصل خلاف؟ هذه القرابة لا تقطع، كذلك صلتك لهم ينبغي أن لا تقطع. جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، أحسن إليهم. واجب الإحسان للأرحام، أحسن إليهم ويسيئون إليه، أحمر عليهم ويجهلون عليه. هل قال له النبي: خلاص هم أحرار، خلاص كده أنت عملت اللي عليك، خلاص اقطعهم أنت كمان؟ صلة الرحم لا تقطع، تجنب الأذى، تجنب الظلم، لكن لا تقطع الصلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المن، تذيقهم التراب الحار من الحسنات التي تأخذها والسيئات التي يأخذونها، ولا يزال معك من الله ظهيرا عليهم ما دمت على ذلك. تحسن إلى أرحامك والله عز وجل يعينك، تحسن إلى أرحامك وتصلهم وتتحمل الذي يفعلون، لأن الله معك، لأن الله يعينك، لأنك تحسن لنفسك وتقدم لنفسك، لأن رسول الله أخبرنا أن من وصل الرحم وصله الله. أنا مش بودي هدية عشان ترجع لي، ولا بزور علشان أزار، كما قال النبي: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. من وصل رحمه وصله الله، ومن قطع رحمه قطعه الله. أنت تطلب الخير من الله، وتطلب الصلة والإعانة والتوفيق من الله. الإحسان إلى الوالدين، ثم الإحسان إلى الأرحام، ثم الإحسان إلى الجيران. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلها علامة، علامة قطعية للإيمان. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. هذه علامة الإيمان. أما الذي يؤذي جاره فقد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم مهما فعل أنه ليس مؤمنا. قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. ثلاث مرات يقسم النبي وهو الصادق صلى الله عليه وسلم. قيل: من هو يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. مش اللي يؤذي جاره، اللي جاره لا يأمن أمانه، اللي جاره خايف، خايف من أذى، مش ليؤذيه، خايف من أذى. هذا أقسم النبي أنه لا يؤمن. لذلك لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود، قال الرجل: يا رسول الله، دلني على شيء أعلم به إن كنت محسنا أم مسيئا، دلني على شيء أعلم به إن كنت محسناً أم مسيئاً. قال صلى الله عليه وسلم: انظر إلى جيرانك، انظر إلى جيرانك، فإن قالوا محسن فأنت محسن، وإن قالوا مسيء فأنت مسيء. هذه علامة وأمر عظيم من أوامر الإحسان، الإحسان إلى الجيران. قال: انظر إلى جيرانك، فإن قالوا محسن فأنت محسن، وإن قالوا مسيء فأنت مسيء. كذلك من صور الإحسان الإحسان إلى عامة الناس. أمرنا بالإحسان في كل شيء مع عامة الناس. قال ربنا وقولوا للناس حسنا. الكلمة اللي طالعة دي بدل ما تبقى وحشة تبقى كويسة، بدل ما تقول كلمة تحسب عليك تحسب لك، بدل ما تقول الله يخرب بيته تقول الله يصلح حاله، بدل ما تقول الله يكرمه تقول الله يرحمه. وقولوا للناس حسنا. في الحالتين انت لن تستفيد شيئا من هذه او تلك الا ان الكلمه الحسنه تكتب لك عند الله. وقولوا للناس حسنا في معاملاتك مع الناس، في سائر معاملاتك مع الناس وقولوا للناس حسنا. فإذا حييت بتحية فتزيد في الإحسان. تحية إحسان، هذا الذي يسلم عليه يحسن إليه فتزيد أنت في الإحسان. قال الله وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، أو على الأقل ردوها. فحيوا بأحسن منها أو ردوها. في السلام، في إلقاء السلام، إذا ألقي عليك السلام يجب رد السلام. يقول العلماء إلقاء السلام سنة لكن رد السلام واجب. رد السلام واجب. فإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. هذا في معاملاتك مع الناس. ثم حتى لو رأيت من يخطئ، رأيت إنسانا على خطأ تريد أن تنصحه، تريد أن تعظه، أنت تراه عاصيا مخطئا، هذا ليس مبررا أن تكلمه بجفاء أو تكلمه بعنف، بل أنت تدعوه إلى الله. حين تدعوه إلى الله ينبغي عليك الإحسان. قال الله ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. مع أنه عاصي ومذنب ومخطئ وأنا أنصحه وأنا أزجره، لكن ينبغي أن يكون الكلام بالإحسان، ينبغي أن يكون الكلام كلاما حسنا. حتى ولو كانت هذه الدعوة وهذا الحوار وهذا الجدال وهذه النصيحة مع غير المسلمين، هذا أيضا ليس مبررا للإساءة. أمرنا ربنا في كتابه وقال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، مع أنه غير مسلم ليس من دينه، لكنك تتعامل بأخلاق دينه، أخلاق الإحسان، إلا بالتي هي أحسن. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. بل أمرنا القرآن الكريم بالإحسان حتى مع الأعداء، حتى مع الأعداء أمرت بالإحسان أيضا. قال الله ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. هذا هو الإحسان الذي أمر به القرآن الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الإحسان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو الإحسان مع الناس الذي أمرنا به القرآن الكريم. أمرنا بالإحسان مع الوالدين، مع الأرحام، مع الجيران، مع عامة الناس، حتى مع غير المسلمين، حتى مع الأعداء. أمرنا بالإحسان في كل شيء حتى مع الحيوانات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحب أحدكم شفرته. لما يجي يذبح تبقى السكينة حامية عشان لا يعذب هذا الحيوان وهو يذبحه. وليحد أحدكم شفرته وليلح ذبيحته. الإحسان حتى مع الحيوانات. أما الإحسان الأعظم والأهم في حياتك فهو إحسانك بينك وبين الله، هذا هو الأعظم. والإحسان بينك وبين الله له صورتان. أما في علاقتك مع الله فالإحسان فسره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان أن تراقب الله في كل خطوة، في كل حركة، في كل كلمة، في كل فعل، تتذكر دائما أن الله يراك. اغبت عن الناس، انقدرت على الناس، إن استطعت على الناس، فالله عز وجل أعظم من الناس ويراك دون الناس. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم تحسن في عباداتك. ما تتعاملش مع العبادات إنها شيلة وبترميها من على ظهرك، فرض واجب وتخلص منه، إنما تتعامل مع العبادات أنها صلة بينك وبين الله، أنها عمل تقدمه أنت لنفسك لتجده في آخرتك فتحسن في دنياك. لذلك أمرنا رسول الله بالإحسان في الطاعات. في حديث المسيء صلاته، مسيء بينكر الصلاة يبتدى أي حاجة ركوع وسجود وخلاص، قال له النبي: ارجع فصلي فإنك لم تصل، لم تحسن صلاتك. أما الذي يحسن صلاته قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام مسلم: ما من مسلم تأتيه فريضة مكتوبة. الظهر يأذن ولا العصر يأذن، يأتي وقت الصلاة المكتوبة، تأتيه فريضة مكتوبة، فيحسن وضوءها. أول حاجة، هذه مقدمة من مقدمات الصلاة تترتب عليها الصلاة كلها، الوضوء. الوضوء مش بسرعة ولا قلب ولا أي حاجة، لا، تتأكد أن الأعضاء كلها أخذت حقها، فيحسن وضوءها وركوعها وسجودها. إلا كانت تلك الفريضة كفارة لما قبلها من الذنوب، كفارة لما قبلها من الذنوب، ما لم تؤت الكبائر. بتمسح، بتمسح اللي قبلها لأنك أحسنت في صلاتك. ثم كما أمرت بالإحسان في صلاتك، أمرت بالإحسان في زكاتك، أن تقدم للناس. ربك أنعم عليك بالمال ووسع عليك في المال، فتحسن إلى الناس كما أحسن الله إليك. لذلك قال الله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ حين تزكي، حين تتصدق على الفقراء، حين تعين الفقراء، أنت تقدم قرضا حسنا لنفسك.